الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لو أحرزنا صبر الثقة العمارة مجهول على نحو الطريقية، فاللازم ماذا قلنا؟ عدم العلم. ولو أحرزنا أنه مجهول على نحو السببية، فاللازم ماذا؟ هو الإسلام. إنما الكلام في حالة الشك، إذا شكت ولم نعلم الإمارة هل جعلت طريقا أو جعلت سببا، السببا لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي لإثبات وجوب الإعادة أو عدم وجوب الإعادة. فالأصل العملي بنظر الآخر يقتضي وجوب الإعادة. ماذا؟ لأنه دخل الوقت اشتغلت ذمتنا حتما بالصلاة مع الطهارة، وأنا اتبعت في مقام مثل هذا التسجيل اتبعت خبر الثقة وقال لي ثوبك طاهر، وقال لي اجلس خلف ثوبك طاهر وصليت فيه. هذا الإمارة إن كانت سببا إذن ما هذه الصلاة التي أتيت بها تكون مسقطة عمن؟ أما اشتغلت ذمتي به، اشتغلت ذمتي هو الصلاة مع الطهارة. ليس يا أخوان في اشتباه الخلق عندهم بين أوامر الظاهرية وبين الأوامر الصرارية، ليس الاشتباه في الأوامر الصرارية في باب التيمم كان ما مكلف بالصلاة بين الوضوء، مكلف بالصلاة مع التيمم كان عاجز عن الوضوء. وأما في باب الأوامر الظاهرية فهو قادر على الصلاة مع الطهارة، مكلف بالصلاة مع طهارته، لكن الإمارة خطأ. يصير عندكم بعض المرات يقفل يحصل عنده خلق، لكن الإمارة شهدت بأنه طاهر، إذن هو مكلف بالصلاة مع طهارة الثوب، لكن الإمارة شهدت بأن ثوبك طاهر. فإذا الإمارة كانت سببا لحدوث مصلحة فأنا وإن لم أصلي في الطاهر الواقعي لكن ما أتيت به يكون مسقط عن الواقع. وأما إذا كان الطريق فلا يكون مسقط، فالشك إذن شك في أي شيء خطير مع العلم باشتغال الذمة. أعلم باشتغال الذمة الصلاة مع الطهارة في الملابس، ولكن شوف ما أتيت أسقط أم لم يسقط من شغلة. والأصل ماذا؟ العلم باشتغال الذمة. الأصل ماذا؟ لا شك أنها في حصول مصطفى أصل عدم عدم بل في أصل حصول، هذا بيناه. ثم بينا بالامس ديروا بالكم خاطر المطالب شويه دقيقه. ثم قلنا بالامس لرب قائل منكم يقول انا يمكنني ان اثبت ببركه الاصول العمليه ان الاعاده ليست واجبه بهذا لان يطاق حينما كانت الاماره مشتبهه ومخطئه ومخطئ الاماره. اذن انا لم اكلف الان بعد خطا الاماره الا بالصلاه في اي ثوب اي ثوب هو النجف واقع. اذن انا لم اكلف بالصلاه في الثوب الطاهر الواقع صلب بالصلاة فينا فانكشف الخلاف شكرا. هل التكليف في الصلاة في الطاهر الواقعي الذي لم يكن سابقا الذي كان ميتا سابقا الذي كان معدوما سابقا هل احتوى الآن أم لا؟ ضرورته فعليا عدم انبعاث الروح آخر يقول صحيح لكن لا ينفع لأنك تريد أن تثبت بالتالي المهم أن تثبت لنا أن ما أتيت به ومن الواقع لازم عدمي طيرورتي التكليف الصلاة الطاهر لازم عدم طيرورتي فعليا وبقائه ميتا لازم في العقل انه اذا ما اتيت به نسقط الموت فلازم عقلي وليس لازم شرعي اذ ليس عندنا ايه او روايه تقول ما إذا كان تكليف الصلاة في الثوب الطاهر ميت إلى الآن فما أتيت به لا آية ولا رواية عقل فالصحيح إذا بما أنه قد علم باشتغال ذمته بالصلاة في الثوب الطائر الغابقين موجود وشوف ما أتى به هل يصف أن لا الأصل تماما عدم هذه عادل. ثم يقول الآخر ويا إخوان لا يحصل عندكم التباس وخلق بين الامر الظاهري وبين ما وبين الامر الاضطراري. الامر الاضطراري ماذا قلت؟ ماذا قلنا الاعاده واجبه ام لا؟ اذا هناك ماذا قلنا الاعاده واجبه ام لا؟ اذا جاء اتمس الانسان من الماء هل يجب عليه ان يعيد صلاته ام لا؟ مقتضى الاصل كلا لا تجد الإعادة. أما هنا ترجع الإعادة فلماذا الفرق ماذا؟ تقول فرق السبع فإنه هناك حينما لم يكن ماء أو كنت عاجز عن الماء أنا بما مصلح بما مصلح كل صورة العجز عن الماء بالتيم من جمع جزما حتما يقينا ولست بمكلف بالماء بالوضوء كلف بالتيم حينما جاء الماء هل صرت مكلفا؟ لا الصلاة مع الماء أم لا؟ سابقا لم يكن هذا الشيء. سابقا كان تجوز الصلاة مع الفراغ وقد انتبهت. الآن أشككم بعدما جاء الماء، هل أنا مكلف بالصلاة مع الوضوء مع الماء أم لا؟ هذا إيه؟ نعم، باب الأوامر الإضطرارية. وهكذا وإخوان نقول نفس الفكرة اللي صرناها في الأوامر الإضطرارية نطبقها وأخيبها في الأوامر الظاهرية بناء إذا قلنا الإمارة سبب لحدوث مصلحة، فأنا إذا كنت مكلف ثم مكلف لما أدت إليه ما أدت إليه الإمارة سوف ينجعل سبب تصير الحكم الثابت في حقي ويزول الواقع يزول يفنى، أصير مكلف بما أدت إليه حصلت مصلحة بسبب الإمارة فينجعل الحكم على طبق سبب السببية. أنا مكلف بما قالته الإمارة قد علمت به سيدة وبعد انكشاف صفات الإمارة أشوف هل توجه إلي تسليم أي تسليم فاتع اللي توعدتها أصل توجه التقييم الأصل هذا أصل تقييم الأصل هذا بناء على السببية في الأوامر الإضطرارية الظاهرية بناء على السببية. وأما في محل كلامنا اللي بنتكلم بناء على الطريق حينما تجيئني الإمارة وتقول ثوب الطاهر أنا بما مكلف هذا التكليف لا يزول بل هو باقي هي باقي التكليف الواقعي الذي يمكن امتثاله هو باقي لكن أشك في أن ما أتيت به هل يسقطه الإمارة سبب يسقط إذا ليس بسبب لا يسقط فقية مع فإنني بأصل ثبوت ذلك التكليف صلاة فرض الظهر فإنني بأصل التكليف المسقطية أصل عدم هذا المسقط التكليف كون المسقط الأصل عدم كون المسقط فهم صادر ولنا تعليق صغير لعله أكثر من تعليقات لكن أنا أقتصر على واحد. طيب الآخر ماذا قال في صدر كلامه؟ أولا ماذا قال أول كلام أنه في موردنا أشوف ما أتيت هل مسقط أم ليس بمسقط أصل عدم كونه صحيح صدق فما يقول الآخر أشي جميل فما أذن المؤذن أنا مكلف بالصلاة في الثوب الطاهر يعني يمكن أصلي في الثوب الطاهر صحيح الأمر إذا هل الإمارة الخاطئة كانت سبب فصلاتي في هذا الثوب تكون مسقطة هل مسقط أم لا الأصل عدم حدوث هم كلام وجيه يا أخي حلو بعدين إيش قال ثاني قال ولعل قائل منكم يصوم. حينما أذن المؤذن والمفروض الإمارة قال الثوب الطاهر، إذن أنا مكلف بمن؟ لم أكلف بمن؟ إذن أنا لم أكلف بمن؟ إذن أنا لم أكلف بمن؟ لم أكلف بمن؟ والصلاة الثوب الطاهر. نحن هنا هنا هنا هنا نقف. قول هذا حينما أذن المؤذن، افترض الإمارة مشتبه، أنا مكلف بالصلاة الثوب الطاهر، كيف تقول أنا لم أكلف بالصلاة الثوب الطاهر حينما شهدت الإمارة خطأ؟ فحينما انكشف الخلاف أشوف هل صرت مكلف بالصلاة في الثوب الطاهر أم لا؟ أصل لم يصل هذا التكليف بالصلاة في الثوب الطاهر، أصل لم يصل هذا الإشكال، وإن رده الآخر لكن أنا إذا أقول أساسا أرضيته هي فاسدة المناسب الآن الأساس هو ظهر الآخر سلم أساسه لا تجاوب جوابه وأساب باته. صاحب هذا الإشكال يقول بأنه حينما أذن المؤذن أنا لم أكلف بالصلاة في الثوب الطاهر، فصار يكون مناسب يناقش العقل هنا لماذا لا مكلف والا اذا ما مكلف بالصلاه في الثوب الطاهر فكيف الاخر اولا قال اولا قبل هذا ايش ماذا قال قبل هذا ماذا قال تقرير الاصل ماذا قال؟ قال انا مكلف بالصلاه في الثوب الطاهر وما اتيت به اشك انه متفق ام لا. تقرير الاصل بهذا الشكل مبني علينا على ان الاخر يسلم حينما تكون الاماره مخطئه يسلم مكلف وبعده مكلف بمن في الصلاه الثوب الطاهر سيقول اشتغلت ذمته يقينا لكن يشوف الصلاة الثوب الطاهر لكن يشوف ما أتى بها المستطاع. تقرير الآخر للأصل لا يكون إلا إذا فرض أن الإنسان مكلف بالصلاة الثوب الطاهر. فحينئذ إذا مبني على هذا فصرح به بعد ذلك كلامه. فطرح الإشكال أصلا من قبلك أنت الذي تطرحه على طرح الإشكال أصلا من أساسه باطل، لا معنى لأن يشكل المشكل ويقول على أنه بالي حينما أذن المؤذن وقامت الإمارة على أن الثوب طاهر أنا لست بمكلف بالصلاة في الثوب الطاهر. ليش ما مكلف؟ هل باب الأوامر الصرارية ما مكلف، أما في باب أوامر الطاهر فما في الواقع بالي فعلي الصلاة في الثوب الطاهر فعلي بالي مثل الانتفاع ثالث الإشكال ماذا فعلي ضبط الحضار. لذلك يقول قدس سره شفت يا إخوان وأما إذا شفت ولم يحرز أنها يعني أن العمارة على أي الوجهين هل جعلت سببا أو طريقا إذا سبب إذا طريق له فيقول فإصالة عدم الإسلام بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة. طبيعة القضاء إن شاء الله مقتضية للإعادة يعني في هذا الأصل. شو يريد يقول الآخر؟ حينما أذن المؤذن أنا مصلى في الصلاة بسبب الله، لكن صلاتي في هذا الشيء بناء على السبب تسقط ذات التفكير. قد يعترف حينما يقرر أحد المؤذن، يعني هذا لا يتم أن يعترف أني مصلى في الصلاة بسبب الله حتى يقول نحن نشك في أن ما أتيت به مسقط أو ليس مسقط. إذا مصلتين بالصلاة الصف الطاهر اليوم تمت مشتغلة فيها، لكن نشوف ما أتينا به مسقط أم لا. بعد العلم مستطاع للتم والشك في أن ما أتينا به مسقط أم لا الأصل عدم تم جزم. إشكال حضرة جنابك ماذا؟ إشكاله أنت ماذا قلت؟ أنت جنابك ماذا قلت؟ قلت على أنه حينما أذن المؤذن طبيعة الصراحة للدول إذا تحط صراحة في الواضح بعد أساس الإشكال ماذا؟ فاسد. حينما أذن المؤذن لم أكن مكلفين وقامة الإمارة قطعا على أن توبطا لم أكن مكلف بصلاة التوبطا. بعد ما صليت انكشف الخلاف، أشوف هل كلفت بصلاة التوبطا أم لا؟ بقاء التكليف على عدم توبطا بصلاة التوبطا تصحب بقاء على عدم الفعل. أولا لم يكن فعلي كان ميت، الآن تصحب موته عدم فعلي. تقول واستصحاب عدم كون التكليف في الواقع فعليا في الواقع بصلاة الصوب الطاهر لم يكن سابقا فعلي حينما أذن المؤذن وقامت الإمارة على طهارة الصوب، لم يكن فعلي. استصحاب عدم كونه فعلي في الواقع هذا صلاة الصوب الطاهر هذا ميت. بس المهم في سبب ما أتيت به هذا لا يكون في هذا الملازم لازم بقاء ذلك التكليف على عدم الفعل على الموت لازم ما أتيت به مسقط ولا يفوت ما أتى به مسقط إلا على صلب الأصل. أنا بينك قبل ما تصل إنه بين الأصل أساس الإشكال وفاته لو في الحقيقة يقرر الإشكال بعبارات أوضح ما المجال لهذا الإشكال ولا ذلك. وقد علم او علم اشتغال ذمته بما يشك فراغها عن ذلك المأجور. وكان الاخر الاهانة في العبارة كان هكذا يقول كان اوضح. على اي حال في الاخر كان يقول على اي حال سابس وشكل كذا قلي اركب لك في العبارة وقد علم هذا يتصل بي من لا يجب هذا الاستصحاب لا يجب. ايش لا يجب هذا الاستصحاب؟ يعني انت قد اعلمت هنا نعلمت باشتغال ذنب فلا افضل الاستصحاب بعد ما اعلمت يصير هاي المطار بشكل كبير ما يجب لان انت اعلمت باشتغال ذنبك بالصلاة التوبة الطاهر الواقع التوبة الطاهر الواقع باشتغال ذنبك بهذا وتشوف في من في فراغ عنه بهذا في صلاة التوبة الذي شاهد بين على أنه لا سبب أي الصلاة الذي أشوفها فاتهم في هذا الكلام. يعني اعترف الآخر 100% أنه الظلم مشتغل في صلاة التوبة قد علم اشتغال ذنبه بما يشوف في فراغ عنه ذلك الذي شغل ذنبه بهذا المعنى بذلك المعنى. فإذا بعد هذا العلم إذا هذا الاستصحاب لا يجدي إلا على الصلب الأصل، لكن بناء على هذا أصل الاستصحاب ما يجري حتى لو سلمنا أصل الحجة هذا الأصل. قد واحد يقول شيخ شنو باب الأوامر قلت عدم الإعادة ليش هنا الإعادة هناك ثم أذن المؤذن ولم يقل ما إذا أنا لست مكلف بالصلاة الماء معلمة وهذا بخلاف. فإذا لم أكلف أشوف بعد التمكن من الماء هل صرت مكلفا بالماء ولا أشوف. هذا بخلاف ما إذا علم أنه مأمور به واقعا هذا في الأوامر الصرارية علم أن ينطبق الأمع إذا علم أنه مأمور به واقعا به يعني بمن به هذا المأسي به وما هو المأسي بس من أنا مأمور به واقعا من عاجز يا أخي فاطمة ما موجود معك قاعد تقول لا تنشكر في أنه يجزي عن المأمور به الواقعي أم لا على الصلاة مع الوضوء يجزي أو ما يجزي أنا لم يجزي المأمور بالصلاة معكم لكن أشوف في إجزاء عن عن ما هو المأمور به الواقعي الأولي وهو الصلاة مع الوضوء كما هذا قلنا هو بالمأتي بمكلف جزمة لكن أشوف في أنه مجزي أم لا كما في الأوامر الأضطرارية صارت تغمم هاي واحد وما قلنا في الأوامر الأضطرارية بناء على السببية لأن بناء على السببية أنا أصير مكلف ديما بعد قيام المصلحة أصول المصلحة وهذا المأتي به واقعنا في مكلف آلي هذا الظاهرية بناء على أن تكون الحجية على نحو الصددية أيضا هذا المأتي به أنا أصير مكلف ديما لكن بعد انكشاف الخلاف أشوف في أنه هل يجب علي العادة أم لا أشوف في أصل إذن أخبري في هذه النورين في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناء الصددية والمنافر شنو عدم العادة لأني مكلف بالصلاة يمومي واقعا قد أسر فبعد مجيء الماء في الحنفية فأشوف هل توجه إليه تثبيت العادة أم فقضية الأصل يعني نصب الأصل فيها في هاي عنوان فيها في هاي الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية فما أشرنا إليه وإن أشرنا إليه هو في بعض الأمر الاضطراري قبل شن تبحث عدم وجود الأحد وأن استغرت له الذمة يقينا وهو الصلاة ومنه بل أدلت بأحد كان يعني ما استغرت فيه الذمة يقينا فهو الصلاة ومنه الصلاة مع الوضوء الآن أشوف بعد ما جئنا هل صلت جهة تجليسها إلي ولا صرت مصلت بها الأصل عدم فعلية حالة عدم فعلية التثبيت الواقع والصلاة الوضوئية بعد رفع الاضطرار أو بعد كشف الخلاف في الأوامر الظاهرة بناء على السببية تقف العبائد إذن الإعادة اتضح أنه ماذا واجب أم ليست بواجبة في من؟ في موردنا أرجع إلى صلب الموضوع أرجع إلى صلب الموضوع في موردنا في الأوامر الظاهرية بناء على الطريقية أرجع إلى صلب الموضوع الإعادة لازم أم لا؟ لازم دليل ماذا إذا جاءت في الامتحان؟ بعد انكشاف الخلاف قال الآخر تجب الإعادة لماذا؟ قل لأنه إنما دخل الوقت حتما هو مكلف بالصلاة مع الثوب الطاهر الواقع وإن كانت الإمارة مخطئة مشتبهة لكن بعد قيام الإمارة والإتيان بما قالت به الإمارة يشوف ما أتى به هل مصطف أو ليس مصطف أصل حبيب يشوف يعني هذا انت. الآن نتكلم عن القضاء هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء إعادة واجب لكن القضاء كيف يعني إذا انكشف الخلاف خارج الوقت هل يجب القضاء أم لا الجواب إذا قلنا القضاء بأمر جديد لا بالأمر السابق فالمناسب وجوب القضاء أم لا بنظركم كلا لا بأمر جديد الأصل والصغي عدم وجوب القضاء لأنه نشوف لأنه هل يوجد أمر جديد أم لا يوجد أمر بالقضاء تكفي أصل تكفي مجرى علما فلا يجب القضاء رابعا يجب أن نشوف وجود أمر فرق بين المطلبين بين لم أأتي وبين هذا التفت لك شيء لطيف هو دقيق لكن لطيف يا أخي أنا لم أأتي بالصلاة الطاهر الواقع لكن من قال فاتتني فاتتني فإنه هناك فرق بين عدم الإتيان بالشيء وبين الفوز بين عدم الإتيان وبين وعرفا كذلك عرفا كذلك هناك فرق بينهم. فمثلا لو فرض أنه سمعت في هذا اليوم أن هناك عزيمة كانت موجودة قبل أيام سمع فيها الإخوان لكن أنا مع الأسف ما طلعت ما حصل فيها فوائد مادية ومعنوية ومعنوية المهمة المعنوية حينئذ لما أطلع ماذا تقول مع الأسف فاتني مع الأسف فاتني الفضل قل فاتني لكن لو فرض أن تلك العزيمة طلعت بعد ذلك أن فيها مضار مادي أو معنوي هل تقول مع الأسف فاتني الحضور فاتني الحضور فاتني يعبر فاتني الحضور أو تقول بحمد الله فاتني الحضور لا بحمد الله فاتني الحضور لا تقول بحمد الله لم أحضر لم أأتي بذلك المجلس تعبر بعدم الإجابة ولا تعبر بمن بالفوز إذن الفوز يا إخوان الصبح وعدم الإتيان مع ضمينة وما هي الضمينة وهي وجود المصلحة والمنفعة في الحضور في الإتيان فالفوز إذن بالتعبير الدقيق عنوان وجودي ينتزع من عدم الإتيان زائد المصلحة إذا لم يأتي الإنسان بالشيء وكان في إتيانه بذلك الشيء مصلحة يعبر حينئذ بالفوت فالفوت عنوان وجودي وليس منتزع من هذا وليس هو نفس عدم الإتيان فإذا اتضح لك ذلك هاي الفائدة ماذا خليها بذهنك الفرق بين الفوز وبين عدم الإثم إذا اتضح لك ذلك وحينئذ حضرة جنابك ماذا قلت قبل قليل أنه أمر بالقضاء موجود عندنا أمر جديد حيث يقول أقضي ما فات أنت قبل قليل هكذا أشتلت قالك هكذا جوابه أشتلت أنه أنا أقصى ما هناك لم أأتي بتلك أما لا يثبت بذلك أنه لم فاتني لأن الفوت ليس نفس عدم الإتيان بل الفوت عنوان وجود منتزع من عدم الإتيان زائد المصلحة وبإصالة عدم الإتيان لا يثبت أنه فاتني إلا على الأصل على الأصل مثل الحج ليش على الأصل مثل الحج هنا أنا أصل مثل نقول على أنه أنا لم أأتي بتلك الصلاة في الظاهر الواقعي وهناك مصلحة كان في الإتيان بها إذن لازمه لازم عقل. لم تأتي وكان مصلحة في الإتيان، كان هناك مصلحة في الإتيان بصلاة الظهر مع طهارة الماء، ولم أأتي وهناك مصلحة لازمه إذن لازم عقل، لازم إذن هو علم. أصلا ليس بحج إذن على هذا الأساس فيثبت وجوب القضاء. ومن خلال كلامي يا إخوان اتضح أن القضاء متى يجب، أبين لك الشقوق التي يجب فيها القضاء، اتضح من خلال كلامي، أنت بعد تقدر تخرج. يجب القضاء متى؟ أولا متى يجب القضاء؟ إذا قلنا القضاء بنفس الأمر السابق لا بأمر القضاء والوارث. ثانيا يجب القضاء متى؟ إذا كان القضاء بأمر جديد ومتعلق بالفوت، ولكن نفسر الفوت بنفس عدم الإتيان، لا أننا نفسره بهذا التفسير الدقيق الذي ذكرنا، عدم الإتيان وجدانيا. الشق الثالث الذي الحالة الثالثة التي فيها وجب القضاء أن نقول بأن القضاء بأمر جديد ومعلق على الفوت، والفوت ليس نفس عدم الإتيان، بل عنوان وجودي انتزع من عدم الإتيان زائد المصدر، لكن نقول بحجية الأصل المصدر. أيضا القضاء يكون واجب في هذه الحالات الثلاث، القضاء يكون واجبا. الحالة الأولى كرر من الأول أن نقول بأن القضاء بنفس الأمر السابق. الحالة الثانية أن نقول بأمر جديد معلق على الفوت، لكن الفوت مفسر بنفس عدم الإثم لا بذلك التسمير. أيضا يثبت فأني لم أأتي بالوجدان، لم أأتي بمن بالصلاة مع الطهارة الواقع. الحالة الثالثة بلي أن نقول القضاء بأمر جديد وموضوع الفوت، والفوت انفسر بذلك التفسير الدقيق الذي يلزمنا أصل المصدر، لكن نقول بحجة أصل المصدر أيضا يلزمنا في هذه الحالات الثلاث. وإذا أنكرنا جميع هذه الحالات الثلاث بأجمعها، لا يكفي إنكار واحد، كل هذا حينئذ لا يجب القضاء. طبق العبارة. وأما القضاء فلا يجب بناء على أنه فرض جديد، نحن بأمر جديد لا بالأمر السابق، فعنا ذاكنا بالأمر السابق يجب. بعد شر ثاني أقول وجوب القضاء، نقول بأن الفوت المعلق عليه وجوب القضاء، وجوب القضاء معلق على الفوت إذا كنا القضاء بأمر جديد، لا يثبت بأصالة عدم الإتيان إلا على القول بالأصل المثبت، وإلا فهو واجب، وإلا فهو شنو إلا؟ يعني إذا لم نقل بأنه بفرض جديد، هاي شوف هاي الأسئلة شقوق، وإلا يعني وإلا فهو واجب. متى يجب؟ إذا لم نقل بأن القضاء بفرض جديد بل بالأمر السابق، هاي الحالة الأولى التي أنا أذكرها، أو قلنا بأمر جديد معلق على الفوت لكن فسرنا الفوت بنفس عدم الإتيان، الحالة الثانية. الحالة الثالثة أو فسرنا الفوت في التفسير الذي ذكرنا إحنا، ولكن شيء يسمونه، ولكن شيء يسمونه، ولكن قلنا بحجة أصل، أيضا يجب هذا القضاء كما لا يخفى على المتأمل. تتأمل جيدا نقطة. ثم إن هذا كله فيما يجري، هذا حكينا يا إخوان كله بالأمس، قلنا مرة الحكم الظاهر يقوم في الشرط في موضوع التكليف أو متعلق التكليف قدر عنه. ومرة ومرة ومرة ماذا قلنا؟ ومرة إذا تذكرون في نفس التكليف، قلنا في نفس التكليف متى يأتي؟ بعد ذلك قلنا يأتي الآن. الآن هو هذا حالة الوفاء به. يقول وأما إذا الحكم الظاهري كان في باب الأحكام، لأن قامت إمارة أو قام استصحاب أو غير ذلك على أن صلاة الجمعة واجب، وصلينا مدة صلاة الجمعة ثم انكشف بعد ذلك خطأ هذه الإمارة أو خطأ هذا الأصل، فهل تجب الإعادة أم لا؟ الجواب نعم. كيف؟ لأن واقعا ماذا كان واجب؟ صلاة الظهر، ولم تأتي بصلاة الظهر. يجب عليك الإتيان. مناسب، مناسب يعني وجوب الإتيان مناسب. إذا لرب قائل منكم يقول شيخنا بناء على السلفية كيف؟ يعني إذا هذه الإمارة كانت سبب لحدوث مصلحة، أين المصلحة في صلاة الجمعة؟ فسوف تجب علي شنو؟ جمعة. فلماذا يجب إعادة الشيء يسمونه؟ إعادة الشيء يسمونه؟ إعادة الشيء يسمونه الظهر. ليش؟ جوابه أن يقال كيف ما كان أفرض صار مصلحة في الشيء يسمونه، صار مصلحة في الشيء يسمونه، في لم صار مصلحة بسبب الإمارة بالجمعة، لكن هل معنى ذلك فاتت مصلحة في يسمونه ظهر؟ حقيقة كون هذه الإمارة سبب أقصى ما يستلزم كون الجمعة يصير فيها مصلحة، لكن لا يستلزم سلب المصلحة عن الظهر. صلاة الظهر فيها المصلحة، إذا فيها المصلحة فإذا على هذا الأساس يجب حينئذ تحصيل تلك المصلحة. المصلحة يعني شكله العقل هو هما تكتب. العقل يقول إذا أكو مصلحة واحدة خشت فيه وهي ما مصلحة الذي خشت جمع، هناك الثانية يمكن أن تخشخشها في كيسك يا هي الثانية وهي ظهر العقل يقول لا بد من ذلك، إلا أن يقوم دليل على أنه لا يجب في اليوم الواحد ظهر وجمعة، يعني لا تجب صلاة مطلبة. وما دام وجبت الجمعة بسبب الإمارة فلا تجب حينئذ إعادة. أقول تعليق هذا الكلام منه يتنافى مع ما تقدم منه سابقا، فإنه ذكر فيما سبق مع تساوي المصلحتين فيجب الإعادة. أصبح هكذا ذكر أنت، فإذا التيمم كان يساوي مصلحة الوضوء فلا يجب إعادة ماذا؟ الإعادة، لأنه بدل بعد تلك المصلحة صلتها بالبدل يا بحب لماذا بدل؟ فحينئذ كيف هنا قدس شره قال يجب الإعادة إلا أن يفرق بهذا التفريق. تفرق تماما هذه بنظرك الشريف عن لا تتلاحظه وشوف شنجدر إلا أن يفرق هكذا. فقال بأنه هناك في باب التيمم لا يجب على الإنسان إلا صلاة واحدة حتما يقينا إلا صلاة واحدة إما مع الوضوء إما مع التيمم ولا يحتمل يجب عليه مع الوضوء ويجب عليه احتمال ما موجود. فإذا هذا الاحتمال ما موجود بل لا يجب عليه بنظر العقل بعد التمكن من الماء لا يجب عليه هذا بخلافة في مقامنا ممكن أن يقال بناء على السببية أنت مكلف بما قامت عليه الإمارة ومكلف أيضا تكليفا ثابتا في الواقع ولا يزول التكليف الواقع هناك تكليفان ومصلحتان لا بأس بأن يقول العقل يجب إدراكهما وتحصيل إلا استثنين بعدين ظهر والجمعة ذني إذن خصوصا استثنين هو استثنى العقل وقام الدليل في الظهر والجمعة لا تجب صلاة هذا مطلب آخر لكن هذا في خصوص الظهر والجمعة أما في بقية الموارد غير الظهر والجمعة يمكن أن يقال يجب ثلاثة يجب إدراك كل هذه التفرقة بالنظر الصحيحة طبق العبارة يا أخي نسيت شنو هذا الفرق ما بين الفرق هذا الفرق ما يأثر هذا ما يأثر هل مقدار يعني أن التفرقة ما تفيد ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من العمارات الشرعية والأصول العملية هذا يا أخي شوف الآن الأخ قال في متعلق لم يأتي لي من بكلمة موضوع هذا شيء يدل أن كلمة موضوع متعلق ليس من البعيد كما قلنا مقصود شيء واحد ليس المقصود تدقيق موضوع يعني المقصود من عدة الشاب ما أدري كما بعضهم قال المتعلق مقصود ما أدري من عند الشيء يسمونه الجزء وأما ما يجري هذا الكلام في من حكم دار الطعن في الحكم المتعلق بالأحكام وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو قام الأصل طريق عن الإمارة أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة في زمان الغيبة قام الدليل على أنه تجب صلاة الجمعة يوم الجمعة كلنا جمعة مدة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمان الغيبة إحنا لا نقول بالإجزاء فلا وجه لإجزائها لإجزاء هذه صلاة الجمعة مطلقا أنا عشان حتى بناء على السببية بناء على طريقية واضح لكن حتى بناء على السببية هذا لأن هذه الإمارة أقامة تستوجب حدوث مصلحة في صلاة الشيء يسمونه جمعة لكن لا تسلب المصلحة عن الواقع عن صلاة الظهر يمكن إدراكه في العقل يقول أدرك طائف الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها يعني في يوم الجمعة في الجمعة أيضا أو في الغيبة غاية الأمر نحن بسبب الإمارة على السببية أن تصير صلاة الجمعة فيها يعني في الغيبة أيضا ذات مصلحة بسبب هذه الإمارة لذلك عن شنو لذلك عن شنو لأجل لكن هذا ما يتنافي لا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر علما على ما هي عليه من المصلحة كما نفعل إذا باقي العقل يقول أدركها مصلحة يمكن وجودها فعملا يجب كبير إلا اللهم إذا ذات دليل خاص على أنه شيء يسمونه أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجود صلاة في يوم واحد كما قلنا في باب التيمم قام وهذا وجه الفرق نهاية كلامنا يجب عبينا في باب الأوامر الاضطرارية في باب التيمم دائما هناك من الواضحات على أنه لا يجب على الإنسان أن يصلي مرة مع التيمم مرة مع يسمونه يعني مكلف بكل التكليفين واقعا هذا مثلا ثابت فطلانه والحمد لله رب العالمين. هذا شيء آخر تفعالي ما أكثر المجلس بالعربية كده إيه وهذا هذا الشيء إيه سيكت المعروف بينا إيه سيكت المعروف إن الآن العالم تفاعل بين معي إذا عالم بالطرف إذا الطرفان موجود فإذا الطرفان موجودة فهي إذن هاي عبارة تعليق أتصدق هاي عبارة من تعليق أريد أتصدق كأنما بعدين أعترف على أنه أكو الشباح في النسخة هاي الطبعة أكو الشباح وارث الآن أريد أن أصحح وعلان شو يشكون قول فلا يقال إنها موجودة أصبر ماذا أنت صبرين قول فلا يقال إنها موجودة ليس لا يقال إنها موجودة عبر. التي لا وجود منها وعن بعض منا نفر وعن بعض أن بين الوجود والعدم واصفر ويسمونها الحال وهي صفة لموجود على جنس هذه الموجود التي تجر موجودة ولا معظمة العالمين والقادرين والوالدين من الصفات الانتزاعية جاب هذا ليش صار موجود أم منحاد لها فإذا ما إلى وجود منحاد دعنا الجاب لها لا واحد عند نقطة هاي النقطة الشباب قل ماذا في الشباب إذا ما إلى وجود منحاس بمنهم هل يقال إنها موجود هذا فيما تبقى في الشفاة الشبارة بعد يسعد لا يقال موجودة والذات الموجودة تتفق فيها بعد فبين الشفاة يعني فلا يقال إذا إنها موجود هذا خلق نقطة نقطة خلق هذا هذا خلق تقام على أنه إيش تقام معدوم يعني الذات وقت العالم معدوم تقصد لنا العالم عالم عالم قديم عالم قديم عالم قديم بعد هذا العالم والمعلوم ولما العالم والمعلوم موجود كذا العالم عالم قديم غير معلوم بس ما شروع من لأن بين ليس غير معلوم وما أن ذات وما أن عبارة السبحة وما أن ذات الموجودة عن ذات الموجودة في الموجود ذات الموجودة يعني العالم تتصف بها تتصف العالمين فلا يقال ولا يقال فالمسخة الصحيحة هذه هي مكتوبة ولا يقال كذا أنا ما فسرها شيء فلا يقال معدوم شخصها فلا يقال مو ولا يقال فلا يقال يعني إذا تغذر فلا يقال معدوم ايش امر هذا مستحيل فتخل بلا الحزن سوي الشير من نفسه يعني الشير موجود في الزمن هاي 25 موجودة في ذات وضبطة يعني 25 ثانية موجودة ماذا 8 ثانية فراح الشير موجود في الزمن ونفسه وين موجودة نفسه موجودة وين وإذا صار موجود في الزمن هو واحد وثنين هو واحد وثنين مصيصة سرعي وإذا هو واحد ثمت في الزمان فيكون هذا الواحد اثنين في واحد واحد اثنين في واحد وهذا عمره هذا الدليل الأول على استحالة عادة الفعل أي مثلا يعني أخلاف الزمان أطول أستحالة فيه أخلاف الزمان 25 في الزمان عادة الزمان وال 25 الثانية في الزمان ثمان المفروض يعني إن إعادة المعذور